شلت الحمل والهموم يوم قلت الآه مثل الجمل بتقوم وتقول يا الله شلت الحمل والهموم يوم قلت الآه مثل الجمل بتقوم وتقول يا الله اهجم هجوم السبع يا من يلاقي عذاب اهجم هجوم السبع يا من يلاقي عذاب ولب النداء يلي سريت الفجر وأسلاحك ندى ماشي بنور الله بالقلب اهتدى يلي سريت الفجر وأسلاحك ندى ماشي بنور الله والقلب اهتدى ماشي بنور الله والقلب اهتدى الله عكتاب ونحاربهم بسيف الحق والإسلام لنغلبهم كلام الله يوصينا يذكرنا رباط الخيل والقوة بترهبهم Hey, hey, hey, hey. ترهبهم بيد الله وفعول ونحاربهم رباط الخيل والقوة بترهبهم بيد الله وفعول ونحاربهم هاي هاي هاي هاي هاي هاي أنا مسلم بإيماني قهر بجنود لا دبابة بترهبني ولا بارود أنا مسلم بإيماني قهر بجنود ولا بارود بسم الله نورنا الليالي السود وبنقوى على عدانا ونرعبهم رباط الخيل والقوة بترهبهم بإيد الله وفعول ونحاربهم رباط الخيل والقوة بترهبهم بإيد الله وفعول ونحاربهم هاي هاي هاي هاي هاي هاي الإرهاب والمجرم ترك هالأرض جهاد الحق يا شعبي علينا فرض الإرهاب والمجرم ترك هالأرض جهاد الحق يا شعبي علينا فرض بأرض القدس بنرابط وهذا وعد على نهر الدم رح نرابط